إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، لا زال الحديث موصولا عن الألبسة والزينة، وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن مقدمة اللباس والزينة، وأن الأصل في هذه الألبسة وهذه الزينة التي نلبسها ونتزينها أن أصلها نزل من السماء، فأصلها نزل من السماء ثم بعد ذلك كشفت أسرار هذا الأصل الذي نزل من السماء، وتفرع من ذلك الأصل هذه الألبسة المتنوعة المختلفة. وقلنا أيضا أن أصل كل جميل نزل وأصل كل رائحة طيبة وأصل كل ماء ومشروب ومطعوم أن أصله نزل من السماء، ثم بعد ذلك تفرع من هذا الأصل أنواع المشروبات والمطعومات والملذات. فمثلا قلنا الفرات والنيل، فهذا الفرات والنيل هو قد نزل من السماء، نعم شابه ما شابه من لوثات الدنيا، لكن أو أصل هذه الأنهار أصلها نزلت من السماء، كيف الله أعلم. وقلنا بأن الأصل في الألبسة الحل، الأصل أن كل لباس الأصل فيه الحلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اللهم إلا أن يأتي دليل يخرجنا عن هذا الأصل الذي هو الحل. وقد جاءت الأدلة والأخبار والآثار على تحريم أو على حظر بعض هذه الألبسة، والإنسان أو بنو آدم هم على قسمين، رجال ونساء، فالنساء لهن أحكام والرجال لهم أحكام، فيثبت للرجال بالنسبة يثبت للنساء في باب اللباس ما لا يثبت للرجال، وكذا أيضا يثبت في لباس الحرب ما لا يثبت في لباس السلم، يعني أن باب الحال اللباس في الحرب أوسع من باب اللباس في السلم، وكذا أيضا عندما يضطر الإنسان إلى شيء فيتوسع الأمر، فإذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. المقصود أن الرجال لهم لباس وأن النساء لهن لباس، وكل له لباس يخصه، فليس هناك خلط بين اللباسين، ولذلك جاء التغليط في هذا الباب. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند البخاري لعن الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال، وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. ويفسر هذا الحديث أو هذا اللفظ الرواية الأخرى لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه مبدأه أو أوله التشبه باللباس. تحدثنا في المجلس الماضي عن لبس الحرير وأنه لا يجوز للرجال وبالمقابل يجوز للنساء، وحتى يعني نجلي هذه القضية يقال أن النهي عن الألبسة له عدة اعتبارات. الاعتبار الأول اعتبار المادة، يعني نهي باعتبار مادته، والاعتبار الثاني نهي عنه باعتبار لونه، والثالث نهي عنه باعتبار شكله أو هيئته، والنوع الرابع نهي عنه باعتبار صفته. فأما ما نهي عنه باعتبار ذاته أو باعتبار مادته الحرير، وقد تحدثنا بشيء من التفصيل في ذلك، إلا أننا نضيف إلى هذا ما جاء عند البخاري معلقا، ومنهم من يثبته موصولا، والصحيح التعليق لكنه بصيغة الجزم، عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر، وفي لفظ الحرة يعني الفرج يعني الزنا، والحريرة والخمرة والمعازف. إذن هذه المذكورات حرام، وسيأتي أقوام يستحلونها ويطلبون حلها ويتلمسون ويبحثون عن زلات العلماء، ولينزلن أقوام عند علم فتروح سارحتهم تأتيهم بحاجة فيقولون ارجعوا إلينا غدا، فيبيتون ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير. يعني من اجتمعت فيه هذه الأمور يستحل الزنا ويستحل الخمر ويستحل الحرير ويستحل المعازف، وهذا يحدث أحيانا في بلاد العهر بلاد الرذيلة في الليالي السود والحمر، فالحرير يلبس والخمر يشرب والمعازف تضرب، وهؤلاء يوشكون أن يمسخوا قردة وخنازير. إذن الحرير حرام، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي وهو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أخذ الحرير بيده اليمنى وأخذ الذهب بيده اليسرى وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي. معنى هذا أنه حلال على إناث الأمة. وعند أحمد بن حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير من أمتي ثم مات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة، ومن لبس الذهب من أم يعني من رجال أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، كما مر بنا في حديث ابن عمر عند مسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم مات وهو يشربه لم يشرب خمر الآخرة. فإذا الحد اللباس نص صريح كما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن حريرا ولا ذهبا. والبراء يروي عند الشيخين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 7 يعني من أنواع الحرير، يعني كل أنواع الحرير محرمة. فلا يقول أن شخص فيه نوع من الحرير حلال، لا، نهانا عن 7، عن القسي نوع من أنواع الحرير، وعن الديباج نوع من أنواع الحرير، وعن المياثر، وعن الاستبرق. هذه كان 4. ثم قال وعن لبوس الحرير، ذكر الخصوص بعد العموم أو ذكر العموم بعد الخصوص. ثم قال ونهانا عن تختم بالذهب، يعني لم ينهى عن تختم بالفضة، عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة. فإن قال قائل البراء كان يلبس خاتما من ذهب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم البس ما كساك الله ورسوله، ولما قيل له بعد ذلك قال كيف أخلع خاتما قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لي فيه الرسول عليه وسلم البس ما كساك الله ورسوله. هذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له هذا القول في حرب، في شأن حرب وليس في شأن سلم، فألبسه هذا الخاتم في حالة حرب. قلنا باب اللباس في الحرب أوسع من باب اللباس في السلم. ففهم البراء رضي الله عنه أن هذا خاص له وأنه اختص بذلك فلبسه بعد ذلك، لكن الذي يقرأ القصة من أولها يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له هذا إنما هو في حال حرب، لأن المسألة إغاظة الأعداء كما مر بنا في كتاب الجهاد والسير والمغازي. إذن الحرير منهي عنه بالنسبة للرجال ولا خلاف في ذلك. وأما ما يأتي من أن مثلا أنس لبس برد خز يعني من حرير، وكذا عبد الرحمن بن عوف، وكذا طلحة، وكذا الزبير، ومن كان أو من لبس ذلك فهؤلاء جاء فيهم نص. ما هو النص؟ كما ذكرنا أنهم فيهم حكة في ظهورهم وقمل في رؤوسهم، والحرير كما سيأتي في كتاب الطب مما يذهب هذه الحكة ويقتل القمل. أما بالنسبة للنساء فإنه يجوز لهن الحرير كما مر بنا. أما بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البيهقي من طريق أبي هريرة ويل للنساء من الأحمرين الذهبي والمعصفر يعني الحرير، فهو إسناد لا بأس به، فهذا محمول على أنهن سيتهالكن عليه وسيتنافسن فيه، وسيكون الحرير وسيكون الذهب شغلهن الشاغل، ولربما فوتت أجرا وفضلا عظيما بسببه. وليس معنى هذا أنه محرم عليهن. ومعنى ويل يعني هلكة، يعني سيتهالكن في التنافس في هاتين المادتين. هذا بالنسبة للحرير، وهو كما قلنا نهي عنه باعتبار مادته، وقلنا أيضا نهي عنه لأن فيه تشبه، لأن فيه تشبها بالكفار، لأن الكفار يلبسونه كما أنهم يشربون في آنية الذهب والفضة كما مر بنا، أيضا يلبسون الحرير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين. ثم نأتي أيضا إلى ما نهي عنه باعتبار مادته بالنسبة للرجال: الذهب. فلا يجوز الذهب للرجال، اللهم إلا أن يكون شيئا بسيطا، كما قلنا بالنسبة للحرير العلم في الثوب، فيجوز أن يكون سنا يلبس مثلا في حالة حرب، يعني في حالة مؤقتة أو في حالة ضرورة. ومر بنا حديث علي إن لما أخذ الذهب بشماله والحرير بيمينه قال: إن هذين حرام على أمتي. ومر بنا حديث عبد الله بن عمرو: من لبس الذهب من أمته. ويضاف إلى ذلك ما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه خاتم أو خاتما، وعليه خاتم أو خاتم من ذهب، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طرحه، فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم قال عليه ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب قيل له يعني للرجل: خذ خاتمك أو خاتمك، فقال: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في يدي خاتما من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام ونزعه فقال أو شكنا أو ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. فربما هذا الرجل في حديث ابن عباس هو أبو ثعلبة، وربما تكون حادثة أخرى، فقال: ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بادي الأمر خاتما من ذهب ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال وهو يخطب: إني كنت ألبس هذا الخاتم. الرسول صاغ هذا الخاتم ولبسه. إني كنت ألبس هذا الخاتم، وكان في يده اليمنى، وكنت أجعل فصه من داخل، يعني مما كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم مما يلي كفه، ثم نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نهاني عنه جبريل. لا، هذه الرواية أخرى، لكن أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحه وقال: والله لا ألبسه أبدا. وكان الناس وكان الصحابة بعضهم وكان بعضهم يلبس خاتما من ذهب، فنزع الناس خواتيمهم يعني الذهبية. وفي حديث ابن عباس عند النسائي وهو يخطب قال: كنت ألبس هذا وأجعل فصه من الداخل. في رواية عند النسائي فقال عليه الصلاة والسلام شغلني عن هذا أو شغلني عنكم هذا، يعني هذا الخاتم، انظروا إليه مرة وإليكم مرة، ثم طرحه. وفي رواية ثم اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وناقش فيه محمد رسول الله، وعند البخاري محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني ثلاثة أسطر. فكان في يده عليه الصلاة والسلام في الخنصر كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال كنت أبصر بريق خاتمه. وفي رواية في يده في الخنصر من يده اليسرى. وفي رواية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتختم باليمين في خاتم ورق فصه حبشي، وعند البخاري فصه منه. ويجعل فصه مما يلي كفه. إذن جاءت الروايات أنه كان يتختم باليمين كما في حديث ابن عمر وفي حديث أنس، وجاءت الروايات أخرى أنه يتختم بيده اليسرى، لكن الروايات التي جاءت بأنه يتختم بيده اليمنى لعلها كانت روايات متقدمة عندما كان يلبس الذهب. أما لبس الفضة عندما لبس عليه الصلاة والسلام الفضة دل الدليل على أنه كان يلبسه في يده اليسرى، في خنصره أو خنصره من يده اليسرى. ولذلك كان الحسن والحسين وقبل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يتختمون بشمائلهم. فكان في يده عليه الصلاة والسلام حتى توفي، ثم كان في يد أبي بكر وكان يختم عليه، يختم به. ولذلك جاء عند البخاري من حديث أنس لما بعثه على الصدقة إلى البحرين ختم على الكتاب الذي بعثه مع الكتاب الذي بعثه معه، ختمه بهذا الخاتم. ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس، نقشه محمد رسول الله. والسبب أن كما جاء عند الشيخين أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقالوا إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم وكتب فيه باسم محمد رسول الله. وعند مسلم قال إني اتخذت خاتما من فضة وإني نقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. إذن الورق الذهب، الذهب لا يحل للرجال، أما الفضة فإنها تجوز للرجال بالنسبة للخاتم. وما دام أخذنا في الحديث عن الخاتم نذكر أيضا ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عند مسلم، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم بهذه وهذه، أو قال هذه وهذه، يعني الوسطى والسبابة، وأومى إلى الوسطى والسبابة. من هي اللي يتختم الإنسان بالوسطى والسبابة؟ فإن قال قائل هل كل شخص يتختم؟ الذي يظهر والله أعلم أن الخاتم إنما يلبسه الإمام الأعظم، يعني الأمير، يعني الملك، يعني الرئيس، أو من ينوب مقامه كالقاضي مثلا. أما أحد الناس فالذي يظهر والله أعلم أن الأولى عدم لبسه إلا أن يكون ذا ولاية سواء كانت كلية أو نسبية، يعني كلية أو جزئية، يعني يحتاج إلى الختم. أما مجرد فقط لبس لا يحتاج إليه، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلبس، لا يلبس الخاتم، وهو على كل حال اجتهاد. إذن الفضة الذهب لا يجوز للرجال، وأكد هذا عليه الصلاة والسلام لعلي فنهاه عن ذلك، وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم بالذهب، وعند أيضا عند البخاري ومسلم. أما بالنسبة للنساء، هل يلبسن الذهب؟ نعم نعم نعم نعم، وقد قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالنساء يحل لهن أن يلبسن الذهب باختلاف أنواعه، كما أنه يجوز لهن أن يلبسن الحرير باختلاف أنواعه. أما حديث ثوبان وهو عند النسائي أن علي بن أبي طالب أن فاطمة رضي الله عنها جاءت وفي عنقها قلادة من ذهب، فقالت هذا اشتراه لي أبو الحسن، يعني علي بن أبي طالب، فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت بها إلى السوق فباعتها، يعني السلسلة، واشترت به بثمنها رقيقا وباعته، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنجاها أو أنجى فاطمة من النار. وكذا حديث عائشة رضي الله عنه عند النسائي أنه قال رأى علي عليه الصلاة والسلام مسكتين أو مسكتين من ذهب أو مسكتي ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا، أن تلبسي مسكتين من ورق ثم تصفريهما بزعفران أو بزعفران كانتا حسنتين، يعني فهو أحسن. أما حديث عائشة رضي الله عنها فإنما هو من باب الورع، فليس فيه النهي، وإنما دلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أورع. أما حديث فاطمة فإنه محمول على أنها لا تستطيع أن تؤدي زكاتها وتستطيع تؤدي زكاة هذا الذهب، كما مر بنا في كتاب الزكاة حديث عبد الله بن عمرو وحديث أم سلمة رضي الله عنه وعنهما، أنه محمول أن عندها سلسلة من ذهب، لكن هذه السلسلة لها زكاتها ولها ضريبتها، ومر بنا أيضا حديث أبي هريرة ويل للنساء من الذهب، ربما أنها تذهب تنافس في الذهب، فهناك احتمالات، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، ولا سيما وقد جاءت حديث محكمة وصريحة في إباحة الذهب للنساء، وأقل الأحوال أن يكون هذا الحديث مجملا بينته أخبار محكمة وواضحة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق في حديث عقبة بن عامر في مسألة الحرير إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا، إنما هو دلهم إلى ما هو أفضل. وقلنا في المجلس الماضي باب الورع في هذه المسائل واسع. هذا بالنسبة للحرير. فبالنسبة للذهب، إذن بالنسبة للنساء يلبسن الحرير ويلبسن الذهب. وأما بالنسبة للفضة كما قلنا يستفيد منه الرجال أو يلبسها الرجال، لكن لا يشربون فيها ولا يأكلون فيها. وكذا النساء، فبباب الأشربة والأطعمة يستوي الرجال والنساء في باب الذهب والفضة، لا يشربون ولا يطعمون في هاتين المادتين، أعني الذهب والفضة. أما بالنسبة لللباس لا، يتوسع في بالنسبة يتوسع بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للحديد فإنه والله أعلم أنه مكروه، وقد جاء في ذلك حديث بريدة وعند أبي داود والترمذي والنسائي وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خاتما، أنه رأى عليه خاتما من حديد، فقال: ألا أراك تلبس حلية أهل النار؟ فحلية أهل النار الحديد، فهم مقيدون فيها ومسلسلون فيها. والسنة كما ذكرت آنفا، السنة في الخاتم الورق. هذا بالنسبة للنهي باعتبار المادة وباعتبار ذات اللباس. أما الاعتبار الآخر واعتبار الثاني باعتبار اللون، فهناك ألوان خاصة للنساء كالأحمر المحض شديد، يعني شديد الحمرة، والأصفر المحض شديد الصفار، هذا خاص للنساء. وقد جاء عند مسلم الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، يعني ملطخين أو مصبوغين بالمادة العصفر، وهي قريبة من مادة الحرير، من لون الحرير. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى عليك ثيابا، أو إن هذه ثياب الكفار. فقال: فقلت يا رسول الله أغسلها، يعني أغسل هذه المادة؟ قال: لا، بل أحرقها. وجاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر نفسه أنه رجع إلى أهله فوجد نارا فخلعها أو فخلعهما، يعني الرداء والإزار، يعني الثوبين المعصفرين، فأحرقهما. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعلت الريطة؟ يعني ماذا فعلت في الثوبين؟ قال: فقلت يا رسول الله أحرقتهما. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا كسوتهما نساءك؟ فإنه لا بأس بهما للنساء. إذن قد يكون اللباس لباس الكفار ويجوز لنساء المسلمين، قد كما هو كما ذكرنا. ومر بنا ويل للنساء، مر بنا في الثياب المعصفرة. إذا بالنسبة للون، اللون الأصفر الشديد الصفرة هذا خاص للنساء، أما الخفيف الصفرة هذا لا بأس. وقد مر بنا حديث معتمر قال عن أبيه ومعلق عند البخاري: رأيت على أنس بن مالك رضي الله عنه ثوبا أصفر. يعني صفرة خفيفة. وكذا الحمرة، فالحمرة المحضة شديدة الحمار فهذا للنساء، أما الأحمر الخفيف فقد مر بنا حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد أحمر أو حلة حمراء، وعليه حلة حمراء، لكن هذا الحمار ليس حمارا يعني محضا شديد الحمرة، وإنما هو أحمر خفيف. أما بالنسبة للسواد فإنه يجوز للرجال ويجوز للنساء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في مرط مرحل، يعني عليه صور رحال الإبل، ليس صور الإبل، وإنما عليه صور رحال الإبل يعني الرواحل، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. ومر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فكان عليه الصلاة والسلام ربما لبس السواد، فهو يجوز للرجال ويجوز للنساء. وأما بالنسبة لتسويد الشعر فإنه لا يجوز للرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه وقد أتي بابن أبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا واجتنبوا السواد. والحديث عن في هذا الباب يعني تسويد الشعر بالنسبة للرجال له وقته إن شاء الله. بالنسبة للخضار أيضا يجوز للرجال ويجوز للنساء، وقد كان كما جاء عند البزار كان من حديث أنس رضي الله عنه كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة، كان يحب الخضرة. لكن كما قلت الخضار المحض أيضا هذا للنساء، والخضار الخفيف هو للرجال، وهكذا كل شيء غليظ فهو للنساء وكل شيء خفيف فهو للرجال، وهذا شيء معروف عند العرب في القديم وفي الحديث. فباعتبار اللون فإذا اللون معتبر بالنسبة للألبسة، فألوان ثياب الرجال في الغالب تختلف عن ألوان ثياب النساء. وقد جاء عند شيخين من حديث أنس مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، يعني أن يلبس ثوبا مزعفرا كما مر أو معصفرا كما مر بن، والزعفران ويعني لون الزعفران كما مر بحديث عائشة عند النسائي قال ثم صفرتيها أو صفرتي يعني المسكتين صفرت المسكتين قال بزعفرة أو بزعفرة. إذن الزعفران لون يخص النساء. بالنسبة لي يعني الثوب المفضل قبل أن ننتقل إلى اعتبار الشكل والهيئة، الثوب المفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء عند أبي داود من حديث مسلم رضي الله عنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمص أو القميص وهو الثوب، فكان عليه الصلاة والسلام يحب القميص لكنه لم يعني يكون موجودا بكثرة، لأن القميص يحتاج إلى خياطة وإلى متابعة بخلاف الرداء والإزار، الرداء فقط يرتديه والإزار يعتزره، أما بالنسبة للثوب فيحتاج إلى خياط وإلى تعب، لكن كان يحبه عليه الصلاة والسلام. وقد وفق الله عز وجل أهل هذه الجزيرة وهي جزيرة الإسلام، وفقهم الله عز وجل للباس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبه. نعم كان يلبس الرداء والإزار، وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي بوردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا من التي يصنعونها باليمن، ورداء من التي يسمونها الملبدة وهي تصنع باليمن، فأقسمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. فكان يلبس الرداء والإزار وكان يلبس القميص، وكان يحب القميص، وكان يحب القميص المحبر يعني الملون لكن في غير الصلاة، وذلك لحديث قتادة سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة، وقد كفنا رسول الله وعند الشيخين وقد كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، فكفنا في الثوب الذي يحبه عليه الصلاة والسلام. فكان يحب القميص المحبر يعني الذي فيه خطوط. أما في الصلاة فقد مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى بخميصة ذات أعلام يعني محبرة، فنظر إلى عالمه فلما فرغ قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية يعني بخميصة ليس فيها أعلام. قال فإنها آلهتني آنفا عن صلاتي. ولعل هذه خميصة محبرة تحبيرا يلفت النظر، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أما القميص المحبر لكنه تحبير غير ملفت للنظر أو غير شاد للانتباه فإنه ربما هو المقصود في الثوب أو في الثوب الذي يحبه عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل إلى بقي أن نتحدث عن النهي عن الألبسة باعتبار الهيئة أو باعتبار الشكل وباعتبار الصفة، يعني الحديث أو النهي عن الإسبال والنهي عن اللباس الذي فيه الصور أو عن اشتمال الصماء يعني الشذوذ، ويدخل في ذلك يعني ويدخل في ذلك القزع أيضا أو يمشي في نعل واحدة، كل هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. المؤمن جحر واحد مرتين. أبو هريرة. طيب إن الله تابع الوحي. أنس. جنتان من فضة آليتهما وما فيه. موسى. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. أبو هريرة. إذا أتيتم الغائط. أبو هريرة. إذا أتيتم الغائط. أبو أيوب. إذا حديث. أبي أيوب رضي الله عنه. نعم. طيب ما الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين. ابن عباس. لا رقية إلا من عين أو حمى. أبو هريرة. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أبو قتادة. مما جاء في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب أو شرب فيه الكلب. أبو هريرة. طيب مما جاء في صفة الوضوء. مما جاء في صفة الوضوء. عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد وعثمان وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه. مما جاء في الغرة والتحجيل. مما جاء في الغرة والتحجيل. الغرة أنتم الغر المحجلون. هي أبو هريرة. أسباغ الوضوء. هنا. طيب إن له دسما. ابن عباس. باب ما جاء في غسل الذكر إذا كان الرجل مداء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب ما جاء في سبب نزول فتيمم صعيدا طيبا. عائشة رضي الله عنها. أحسنت. عن عائشة رضي الله عنها قالت فجعل أبو بكر يطعن في خاصرة ما يمنعني من التحرك. أكمل. فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. مر رسول الله بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. أكمل. وما يعذبان من كبير. ثم قال بلى، أما أحدهما فكان أسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. ثم أخذ جرية رطبة فشقها باثنتين فغرز في كل قبر واحدة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. أسبغ ويل العقاب من النار. حديث ابن عمر. طيب كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. أنس بن مالك. باب ما جاء في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. أبي هريرة الله أحسنت. باب ما جاء في صفة التيمم عن شقيق قال. أكمل. عن شقيق قال. ارفع صوتك وأذن الله. عن شقيق قال كنت مع أبي موسى وابن مسعود فقلت لهم لو أن رجلا أجنب شهرا فلم يجد الماء شهرا أكان يتيمم؟ فقال فتمرغت كما تتمرغ الدابة. أكمل. قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة في الصعيد. ثم جئت فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فضرب بكفي الأرض فمسح ظهر كفي بشماله أو ظهر شماله بكفه. باب كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوء أو للصلاة. حديث من؟ حديث عائشة. طيب إذا جلس بين شعابها الأربع مس الختان والختان. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وهل تحتنم المرأة؟ قال نعم. حديث من؟ أم سلمة. باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنها. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه؟ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أكمل. كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا؟ عبد الله بن زيد. طيب باب ما جاء في غسل الحيض. حديث عائشة رضي الله عنها أسماء بنت بكر. نعم. طيب باب ما جاء في غسل بول الغلام. حديث أم قيس بنت محسن. في نضح بول الغلام. طيب إنما بعثتم ميسرين. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في ونس وباب إنما بعثتم ميسرين. حديث أبي هريرة وأصله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. باب ما جاء في ذكر خصال الفطرة. حديث أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في الاستحاضة. حديث من؟ حديث أم حبيبة. حديث أم حبيبة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة كانت إحدانا إذا كانت جنبا أو إذا كانت حائضا. أم سلمة رضي الله عنها وعائشة. وعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. أحسنت. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول إلا الله. ثلاثة حديث. حديث من؟ حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس. وأنس أي الأعمال أفضل؟ حديثان. حديث من؟ حديث أبي هريرة وأبي ذر. لا يطهر من جحر واحد مرتين. حديث أبي من؟ هريرة. عن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل النجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء. عمرو بن العاص. لكل نبي دعوة مستجابة. أبي هريرة. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزم. باب ما جاء في سبب أو باب ما جاء في نزوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. عائشة. ويا أيها المدثر. جابر. حديث جابر رضي الله عنه. باب ما جاء في الإسراء. حديث مالك بن صعصعة وأنس وشريك وشريك عن أنس وأبي حبة وابن عباس. نعم. طيب باب ما جاء في ذكر موسى وعيسى. ذكر موسى وعيسى ابن عباس. ابن عباس و وابي هريرة. وابي هريرة. باب ما جاء في ذكر الدجال وملك الموت. ذكر وملك الموت ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل في الآخرة. جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله وابي سعيد وابي هريرة وابي موسى. وابي موسى. باب ما جاء في امتناع رؤية الله عز وجل في الدنيا. في الدنيا عم مسروق عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنه. باب ما جاء في رؤية جبريل رؤية الرسول لجبريل عليه الصلاة والسلام على وجهه الحقيقي. في عائشة وفي ابن مسعود. هذه عائشة وعبد الله بن مسعود. مسعود رضي الله عنه. باب ما جاء في كثرة أهل الجنة من هذه الأمة. أبي سعيد وحديث أبي سعيد وابن مسعود. باب ما جاء في من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حديث ابن عباس. حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما. قال رسول الله إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه. إذا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أو لا يبولن أحدكم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. من هو؟ جد أبو هريرة رضي الله عنه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهديت لميمونة. ابن عباس رضي الله عنهما قال أهديت لميمونة شاة فماتت، فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذت مهابها؟ أخذت مهابها. قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قالوا حرم أكلها. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، حديث من؟ أبو هريرة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسها وأقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. حديث عائشة رضي الله عنه. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، حديث من؟ حديث أنس. قالت حتى أقول دعلي دعلي، قالت وكان تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب يا بلال قم فنادي بالصلاة، حديث من؟ حديث ابن عمر. ابن عمر. إذا رأيتم لأن نهر بباب أحدكم، حديث من؟ أبي هريرة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حديث أبي سعيد. وفي حديث جابر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. أما جاء في قصة ضمام بن ثعلبة، حديث أنس رضي الله عنه. أحسنت. كان رسول الله إذا طلع الفجر أغار، حديث من؟ أنس. أنس ماك رضي الله. باب ما جاء في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، جابر عن أبي برزة رضي الله عنه أكمل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح واحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها بين ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس نقية والعصر واحدون يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أبو هريرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أبو هريرة. وإذا غاب حاجب الشمس؟ ابن عمر. طيب الذي تفوت صلاة العصر كأن موتر أهله وماله؟ ابن عمر. ما ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟ بريدة أبي المليح عن بريدة. طيب باب ما جاء في ذكر بطحان، حديث من؟ نعم في ذكر بطحان جابر عن عمر أنه. طيب لولا أنا شق على أمتي، حديث من؟ أبو هريرة. باب ما جاء في أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس، كان مسلم إذا يصلي المغرب إذا غابت وتوارت بالحجاب وصلى الفرتين دخل الجنة، حدي من؟ أبو موسى. حسنت. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حدي من؟ بن عمر. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه حديث أنس رضي الله عنه. طيب ثلاث نتون أجرا مرتين أبي موسى، وآية المنافق ثلاث أبو هريرة رضي الله عنه. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، ابن عمر. طيب إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، أبو هريرة رضي الله عنه. لا يتنفس في الإناء يتنفس في الإناء، أبي قتادة. حذيفة رضي الله عنه. أبي قتادة. أبو قتادة. أبي قتادة رضي الله عنه. إن له دسما، ابن عباس رضي الله عنه. وقيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، أنس رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، حديث من؟ جعفر بن أمية الضمري. طيب دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث المغيرة، مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه في باب المسح، في حديث أبي موسى عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا في البول قائما فأتى سباطة قوم، فأتى سباطة قوم فبال قائما، وفي رواية فانتبذت منه فأشار إلي فأقمت عند عقبه. وفي رواية الفطرة خمس، الختان، الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة. طيب أراني أو أراني الليلة تتسوك فجذبني رجلان، حديث ابن عمر رضي الله عنه. خالف المشركين أعف اللحى، عمر رضي الله عنه. طيب إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أبو هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في طهارة المني، عائشة عائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في نجاسة المذي. فرض حديث عائشة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أكمل. فسألت رجلا في رأة المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابنته مني فقال اغسل ذكرك وتوضأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والشمس والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا راهم بكر وعجل، وإذا راهم أبطأ وأخر، ويصلي وكان يصلي العصر الفجر بغلس. طيب لا تتحرك بصلاتك طلوع الشمس ولا غروبها. حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب أولي كلكم ثوبان. حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال فأخبرته أنها مؤتمة. أكمل. وهي تكاد تنض بالمل، وفي رواية أنه أعطى الرجل الذي أصابته جنابة إناء فيه ماء وقال افرغه عليك، وفي رواية أول مسجد وضع في الأرض أولا. حديث من؟ أبي ذر رضي الله عنه. كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين. أنس سئل أنس سعيد اذهب بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبي جانية. عائشة رضي الله عنه. وكان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. أكمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ويجعل عاد. كان صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. حديث أنس رضي الله عنه. والبساق في المسجد خطيئة. حديث أنس رضي الله عنه. طيب من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. جابر رضي الله عنه. إسكاتك ما بين التكبير والقراءة. أبي هريرة. أكمل. إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه وأحسبه قالها هنية بأبي أمي ما تقول فيه يا رسول الله؟ قال أقول اللهم بعد بين خطاياي كما تبعت بالمشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما نقت البيض من الدنس، اللهم بعد بين خطاياي كما بعت بالمشرق والمغرب. طيب باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أو كان لم أزل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما رأيت أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أنس. ما صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. عبادة. باب ما جاء في المسيء لصلاته. حديث من؟ أنس. حديث جابر. حديث المسيء حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إنما جعل الإمام ليؤتم به. أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب من أدرك ركعة من الصلاة. أبي هريرة. طيب الذي تفوت صلاة العصر. كان موتر أهله وماله. ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في وقت العشاء الفاضل. أنا لولا أنا شق على أمتي لا تغلب لكم العرب على اسم صلاتكم العشاء. أبي هريرة. حديث أبي هريرة أو ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن المغفل. نعم عبد الله بن المغفل. عبد الله بن المغفل. بن المغفل. طيب استجمر إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتران. أبي هريرة. طيب باب ما جاء في أو عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفى على يديه ثلاثا ثم غسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنشق. وفي حديث عثمان عمران أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه. وفي حديث أبي هريرة بعده في صفة الوضوء نعيم بن عبد الله المجمر والمجمر كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاح. لمن؟ أنس. أسمه ويل لعقاب من النار. ابن عمر. نعم ابن عمر. ابن عمر و وابو هريرة. طيب هذا منتهى الحلية. ابو هريرة. حديث ابي هريرة من الراوي عنه؟ ابو زرعة. ابو زرعة. وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. ابن عباس. ابن عباس رضي الله. أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفي هذا الجبل. ابن عباس. ابن عباس. لكل نبي دعوة مستجابة. أبو هريرة. طيب باب ما جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة وأبو سعيد وأنس وأبو سعيد وابن عمر رضي الله عنهما فإنه قد قشبني ريحه وأحرقني ذكاؤها. حديث من؟ أبو سعيد الخدري. سعيد الخدري رضي الله عنه، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. أبو هريرة. حديث أبو هريرة وأبي سعيد. لا أبو سعيد. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين، حديث من؟ ابن عباس. لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه القتادة إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. أبي هريرة. بما جاء في صفة الوضوء حديث عبد الله بن زيد و أبي هريرة و عثمان. وعثمان. طيب بما جاء في التيمم حديث عائشة و أبو موسى و أبو موسى بن مسعود و حديث أبي جهيم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الجدار فمسح بوجهه بوديث. إن المسلم لا ينجس، حديث من؟ أبو هريرة. طيب باب أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام، حديث عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء أنس، حديث أنس. طيب قم يا بلال فنادي بالصلاة ابن عمر. طيب أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة أنس. إلا الإقامة، حديث أنس. كان رسول الله إذا طلع الفجر أغار أنس. بعد ما جاء في صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، حديث دخلوا على عمر على أنس مالك رضي الله عنه عن طيب الذي تفوت صلاة العصر، حديث من؟ ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. مريدة. بن مليح عن مريدة. عن مريدة. أولي كلكم ثوبان، حديث من؟ أبي هريرة. كان صلى من يصلي في مرابض الغنم أنس. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة ما سواه من المساجد. أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد و طيب من أكل كراثا أو من أكل ثوما أو بصلا؟ جابر. حديث جابر. والمزاق في المشي خطيئة أنس. فطلت على أنبيائي بخمس وفي رواية وست، حديث أبو هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بما جاء في دعاء الاستفتاح عند الشيخين، حديث حديث استفتاح أبي هريرة رضي الله عنه. بما جاء في وجوب صلاة الفاتحة أو وجوب في قراءة صلاة الفاتحة في كل صلاة، عبادة. حديث عبادة بن الصامت وأبو هريرة رضي الله عنه. إذا أمن الإمام فأمنوا، أبو هريرة. إنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، أبو هريرة. بما جاء في قراءة السورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، أبي قتادة. حديث أبي قتادة رضي الله عنه. بما جاء في قراءة والضحى والشمس وضحاها في صلاة العشاء، حديث جابر. حديث جابر في قصة معاذ. معاذ سنت. رأيت من أولى نهر بباب أحدكم، حديث أبو هريرة. بما جاء في أوقات الصلاة، حديث أبي هريرة. حديث جابر وحديث أبي برزة. طيب بما جاء في صلاة المغرب، حديث حديث سلمة وحديث رافع بن خديجة وحديث عائشة. حديث عائشة. طيب باب ما جاء في النهي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه. حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنه. طيب من إذا اشتد الحر فأبردوا، حديث أبي ذر. حديث أبي ذر رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، حديث من أنس. وفي أصله أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. الراوي الراوي أبي سعيد مالك بن مصعصع. وفي أصله أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. تكمل وأما الظاهران وأما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. وفي رواية عنصرهما ثم فرضت عليه خمسون صلاة فأتيت فذهبت حتى بما جاء في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، حديث من هل تضارون في القمر ليلة البدر، حديث من أبي ذر. إنكم سترون ربكم، حديث من لا تضامون في رؤيته فلا تغلبوا على صلاة بطل الطلوع الشمس، حديث جرير بن عبد الله. وأنذر عشرتك الأقربين، حديث أبي هريرة. وحديث ابن عباس إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أن باتت يده، حديث من أبي هريرة. مر رسول الله بقبرين فقال أما إنهم لا يعذبان وإما يعذبان في كبير. ابن عباس لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه. هذا أبو هريرة. أبي قتادة. إن له دسما ابن عباس. إن المسلم لا ينجس، حديث أبو هريرة. حديث أبي هريرة. بما جاء في خصال الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد. خالف المشركين أعفوا اللحى، هذه من؟ ابن عمر. ابن عمر: إنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين، هذه من؟ ابن عمر. ابن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأصل الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: يا بلال قم فارحنا أو فنادي بالصلاة، هذه من؟ أنس. إذا سمعتم مؤذن فقولوا، حديث ابن عمر. ابن عمر: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول أبي سعيد. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي حديث جابر: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آية محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. أحسنت، بارك الله فيك. مفردات البخاري: تعار من الليل، حديث من؟ عبادة رضي الله عنه. فما جاء في صلاة الاستخارة عن جابر رضي الله عنه. رضي الله عنه. أكمل. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنما بقاؤكم فيما سلف من قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار وعجزوا فأوتوا قيراطا قيراطا. في سيد الاستغفار عن شداد بن أوس، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. من عادالي وليا، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس الموت عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. طيب، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أحاديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، يؤذين ابن آدم، حديث من؟ ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه. أحسنت. طيب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد، في حديث جابر وابن عمر وأنس. طيب، باب ما جاء في إمامة الصغير، حديث عمرو بن سلمة. باب ما جاء فيه: ولست أبالي حين أقتل مسلما، حديث أبي هريرة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عشرة رهط، فسمع بهم قوم من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فخرجوا لهم في 200 رجلا. بعد أكمل. فخرجوا لهم قريبا من 100 رجل كلهم رامي، فاقتصوا أثارهم حتى وجدوا ما أكلهم تمرا، وجدوه بالمدينة ما أكلهم تمرا، فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا أثارهم حتى أدركوهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجوا إلى فتفت، فأحاط بهم القوم. أكمل. أكمل. لجأوا إلى فتفت فقالوا: انزلوا إلينا ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أمير السرية: والله لا أنزل في ذمة كافر، والله لا أنزل في ذمة كافر. فقتلوا عاصما في 7 من رهطه، ونزل 3 من رهطه على العهد والميثاق، فيهم خبيب الأنصاري. أكمل. منهم خويب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر، فلما نزلوا أطلقوا أثار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: والله أنا لا أصحبكم، إن في هؤلاء القتلى أسوة يريد القتلى، فجرروه وعالجوه على أصحابهم فعالجوه وجرروه على أصحابهم فأبى فقتلوه، فأخذوا بالدثنة وخبيبا فباعوهم إلى مكة، فباعوا خبيبا إلى بني حارث، وكان خبيبا قد قتل عدي. قال ابن شهاب: فحدثني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أن خبيبا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته. قالت: فدخلت عليه وابنه مجلسه على فخذه، قال: فعرف في وجهه الفزع، فقال: تخشين أن أقتله؟ والله ما قتلته. قال: فوالله ما وجدت أسيرا قط خيرا من خبيب، ولقد وجدته يأكل من عنب من مكة، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة كلها من تمر. قال فلما أخذوه ليقتلوه فأخرجوه إلى الحلقة ذروني أركع ركعتين فركع ركعتين فقال لولا أن تظنوا إنما بي من جزع لطولتهما. ثم قال اللهم أحصهم عددا. وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو على أوصال شلو ممزعي. قال فكان أول من سن فقتله ابن الحارث فكان أول من سن ركعتي القتل لكل مسلم قتل صبرا. أربع من كنا فيه كان منافقا خالص أحد من ابن عمر من صلى البردين دخل الجنة أبي موسى إن الله تابع الوحي أنس بن مالك إنما الصيام جنة أبي هريرة إنما الإمام جنة أبي هريرة الدين النصيحة حديث تميم بن أوس الداري تميم الداري رضي الله من أطاعني فقد أطاع الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه ألم يأن الذين آمنوا عبد الله فما جاء في فضل قراءة الفاتحة حديث حديث أبي سعيد المعلى حديث أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنه باب ما جاء في فضل آية الكرسي حديث ابن مسعود حديث أبي ذر حديث لهلك العلماء أبي بن كعب من قرأ هاتين الآيتين حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت حديث حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث أبي هريرة رضي الله عنه من مات ويعلم أنه لا الله دخل الجنة حديث ابن مسعود. طيب صلاة الاستخارة عن جابر رضي الله عنه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن وكان يقول إذا هم أحدكم بالأمر ركع ركعتين من غير الفريضة ويقول اللهم إني أستغفرك بقدرتك وأسألك بعلمك